من امام ميمنة من الامام وميمنة من الخلف، ميسرة من الامام وميسرة من الخلف، وقلب. وكان خمسة اجزاء اسمه الخميس. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سمع كلام الله عز وجل ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، فصف الصحابة صفا واحدة صفوف. الله يحب ان يقاتل المسلمون صفوفا مستقيمة كالصلاة، فهذا هو الامر الثاني. الامر الثالث امن اماكن المياه للجيش المسلم. الامر الرابع الاستطلاعات النبوية الشريفة والاستخبارات الاسلامية التي جاءت ب او جاءت بشاب او شابين اسرى وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الجيش ولكنهم لم يعطيه اجابة، فقال يعني كم تذبحون؟ قال من نذبح ما بين 9 جزور جمال يعني او ابل الى 1000. فقال الجيش بين 900 و1000، فكان كما قال صلى الله عليه وسلم. قدر القوة للجيش المضاد وامن جيشه. وبعدين قال من كان له مظلمة عندي فليأتي ليأخذها، لأنه ربما أرزق الشهادة فأنا أريد أن أعيد الحقوق إلى أصحابها. وطبعا قصة السواد بن عبد الله لما أراد أن يرى خاتم النبوة، وبعدين قال أنت ضربتني على ظهري يا رسول الله بالسواد فألمتني، فلما كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهري أكب سواد على خاتم النبوة، قال عسى أن يكون هذا آخر ما رأيته، وما كان لسواد بن عبد الله أن يضرب بسواكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم ايضا استشار، استخار، نظم الجيش، امن المؤن، علم قوة العدو، 5-6 مراحل. وبعدين وقف في عرينه عريشه يدعو اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم في الارض، وعباءته تقع من على كتفيه، ويعيدها اليه الصديق رضي الله ان الله ناصرك يا رسول الله. إذن الدعاء متى كان؟ بعد ترك كل الأسباب، كل الأسباب المعطاة. فأنت لو أردت في نجاح عمل 10 أسباب أنت لا تملك منها إلا 5، افعل 5 ورب العباد سوف يسر لك 5 الباقية. لكن ما الذي حدث للمسلمين في 65 سنة الماضية؟ هم يدعون لكن المنحنى في النازل، لم نربي الأولاد على قضية الأماكن المقدسة، على فهمها، على مكانتها، على قدرها، على وجوب تحرير الأرض، يعني حماية العرض، مسألة المناصرة، المناصحة، الأخوة، حتى الناس يظنوا أن قضية القدس دي قضية يعني قضية كده فلسطينية وخلاص. لا، قضية إسلامية. يعني بتخلوها قضية عربية، عم قضية إسلامية زي بعض القومين العرب او العلمانيين لما كانوا يقولوا ان صلاح الدين الايوبي كان كردي او كان تبع القومية العربية. يا عم ده كان قومية عربية، كان مسلما. انت لما تحجم القضايا في عروبتنا فقط، احنا 450 مليون، طب وفين المليار اللي غير مسلمين اللي غير عرب؟ ليه تضيعهم وتهمشهم؟ دول قوة ضاربة لنا، هم اخوتنا. فاذا الدعاء نحن ربما نكون قد فهمناه فهما خاطئا. نحن نأتي في المقدمة لندعو، لا، احنا ندعو ليل نهار وندعو في المقدمة وفي المؤخرة وفي كل وقت، لكن لابد من طرق الاسباب. لازم ايه؟ نطرق الاسباب، سبحان الله. فلابد من ترتيب هذه الاولويات. ايضا من ضمن ما يريده الشيطان تغفيرنا عن حقائق الامور في امور زواج اولادنا ببناتنا، الاولاد والبنات. بعض الدول الان الحمد لله بتأمر من ضمن أوراق ومستندات الزواج أن يقدم الشاب العريس والعروس شهادة طبية معتمدة من جهات معتمدة تقرها الدولة على خلوه من أمراض كذا وكذا وكذا. طيب، ألا نحتاج في أولوياتنا أن تكون هناك 3 أمور أخرى غير أنه صالح للزواج من ناحية الصحية؟ لابد من الجلوس كلاهما العريس والعروس الى طبيب نفسي لخلوهما من الامراض النفسية. يمكن الولد عنده اكتئاب، البنت عندها انطواء، الولد اجتماعي زيادة عن اللزوم، البنت سبحان الله عصبية زيادة عن الزوج، يقر الطبيب النفسي أنه صالح للإقامة الزوجية وللمعاملة الزوجية وهي كذلك. وبعدين يبقى هذه خلو من الأمراض العضوية، خلو من الأمراض النفسية، عايز يكون خلو من الأمراض الفقهية. يجلس مع في الدولة، كل دولة مخصصة في كل مدينة بعض من العلماء الربانيين المشهود لهم بالكفاءة الفقهية والعلمية، يعملوا دورات مكثفة للشباب القادم والمقبل على الزواج، يفهمون يعني ايه حقوق، يعني ايه واجبات، يعني ايه طبيعة المرأة، يعني ايه طبيعة الرجل، لماذا المرأة تفصلية الحدث، لماذا الرجل إجمالي الحدث، لماذا الرجل ينظر إلى الأمام، لماذا المرأة تنظر إلى نظراته الجانبية ونظراته أمامية، لماذا تكره المرأة دراسات الجدوى، لماذا يحب الرجل دراسة. كل هذا يجب أن يدرس كعلماء اجتماع وعلماء دين في الحقوق والواجبات، ما الذي لك، ما الذي عليك، كيف تكون النفقة، ما هو الإسراف، ما هو تعريف البخل. وسبحان الله، لأن بناتنا الآن كل همهم في الزواج إيه؟ كل ما تحلم به، فستان العرس والعرس نفسه والمكياج والكلية الفنون الجميلة أو القبيحة اللي على وجهها بس. وفجأة بعد ما ينتهي العرس والفرح وتختلي بزوجها وعريسها، تنظر كده في الصباح أو تلاقيه نايم كده، ودي الله وانا قاعد مع هذا الوجه الى ان ياذن الله، يا الله هفضل للنهار فين صديقاتي، فين قريباتي، فين ابويا، فين امي، فين اخواتي، فين اخواتي. لا، فعايزين نفهم الاولاد والبنات طبيعه ومسؤوليه الزواج، لكن الشيطان يفرحه ان يكون هذا جاهلا وان تكون هذه جاهله وتحصل المشاكل. يبقى احنا فهمنا موضوع الدعاء غلط، فهمنا موضوع الزواج غلط. من استطاع منكم الباء، وكل انواع الاستطاعه بالفهم بالعلم، ده من نوع من الاستطاعه. انا اكون فاهم بان الزواج قد يكون حراما اذا ايقنا ان انت زوج فلان ظلم زوجته او انت زوجت فلانه ظلمت زوجها، يصير حراما. متى يصير حلالا؟ عندما يتيقن المؤمن انه لم يظلم الطرف الاخر، وانه الا من تزوج وقع في الحرام، وجب عليه يعني يصير الزواج هنا فرضا، فرضيه الزواج. فلا بد ان يعرف الجميع هذا. الشيطان لا يريد ان نعرف هذا. وعشان نعرف هذا نكون ان شاء الله بعد الفاصل لنعرف هذا ان شاء الله. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث عن تصورات ابليس ومذكراته في قضية يعني تجهيل المسلمين بفقه الاولويات او الخمود والخمول نحو فكرة معينة كأنها قاعدة من قواعد الدين، أو كأن هكذا يجب أن يظل هذا. لو سألت أي إنسان مسلم أو مسلمة ماذا ترى في إنفاق المال في سبيل الله، أنت شايف تعمل فيه إيه؟ يقول لك أبني بيه مسجد على روح أمي وعلى روح جد وعلى روح أبوي. طيب، طب وإيه رأيك لو بنينا مصنع؟ ولا المصنع ده مش من الصدقات ولا من الزكوات، لا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ ولا أصل إيه المصنع ده؟ مصنع يشتغل فيه ناس حاجات من أمور الدنيا. نقول له ما كده احنا مش فاهمين الدين صح. إذا اقتنعنا أن تغبير الأقدام في إعمار الكون كصفهما في محراب الصلاة، يبقى بدأنا نفهم الدين صح. أن بناء المصنع كبناء المسجد، يبقى كده بدأنا نفهم الدين صح. يعني فقه الأولويات. احنا عندنا مساجد في العالم الإسلامي الله أكبر، وربما هجرها أصحابها، وربما تسبب بعض الخطباء والوعاظ في تهجير المسلمين من المساجد، وأن المسلمين لا يجدون ملاذهم داخل بيت الله. وبعدين جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما عبد ادركت الصلاه فليصلي. لان القضيه مش في بناء المساجد، لا، عايزين مساجد كثيره والحمد لله، وخير وبركه ان في هناك دول ووزارات تحافظ على المساجد وعلى رعايتها والى اخره. لكن القضيه ان اريد ان اقول ان يعني اذا اقنعنا المسلمين ان هناك بند من البنود وهو بناء المصانع التي تنتج منتجات معينة لا نستوردها من الخارج وتغنينا عن الاستيراد من الخارج، يعني لو ان طائراتنا تعطلت وأبت شركات الطيران هذه أن تعطينا قطع الغيار للطائرة أو للسيارة أو للباخرة. ماذا نحن فاعلون؟ يعني تخيلي وتصوري أن عثمان رضي الله عنه لو أنه بقي إلى 1434 هجرية إلى هذا العام وموجود في الحياة الآن، كان يستخدم ماله الآن في بناء ترسانة حربية وترسانة بحرية لصناعة السفن، لأن أول صناعة سفن كانت في زمن عثمان. أنا أرى والله أعلم وأتصور أن لو عبد الرحمن بن عوف موجود بأمواله وملايينه كان ممكن، لأن لما قسموا التركة بتاعته يعني مجلت، يعني ظهرت سآليل وخشونة في أيدي الرجال الذين بالفؤوس كسروا سبائك أو قطع الذهب التي كانت في خزانات عبد الرحمن بن عوف والتي كان يوزعها لله سبحان الله. فلو عبد الرحمن مجددا كان يعمل لنا مصنع للحاسبات الآلية كان ممكن يعمل لنا يعني مصانع أو أماكن أو منشآت للدراسات هندسة الوراثة والوراثة الجينية وهندسة علم الأجنة وإلى آخره سبحان الله. فبناء المصانع كبناء المساجد، فدي نقطة في الأولويات ودي مهمة سبحان الله العظيم. يعني يعني الشيطان يريد أن يقنعنا إلى الآن أن الميراث أن الذكر مثل حظ الأنثيين وانتهت القضية عندها. هذه آية محكمة في كتاب الله لكن ليست هي الحالة الوحيدة، فلقد أثبت بعض من علمائنا الفضلاء وفقهائنا المجتهدين الله يرضى عنهم أن الرجل المرأة ترث نصف الرجل في 4 حالات فقط، وترث مثل الرجل في 7 حالات، وترث أكثر من الرجل في أكثر من 15 حالة، وترث في حالات أخرى ولا يرث الرجل. لكن قر في ذهننا فورا أول ما تطلع قضية المرأة عند إخواننا ربنا يهديهم العلمانيين والحيزبونات التي ما استطاعت أن تحافظ على بيتها، تطلع كده وليه ظلم المرأة وليه تعطوها نصف الرجل؟ هي المرأة كالرجل تماما. أيوة في حالات للذكر مثل حظ، ما قال رب العباد للأنثى نصف حظ الذكر؟ قال لا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فوحدة القياس في الميراث هي المرأة وليس الرجل. فانظر إلى تكريم الإسلام للمرأة، مش كل الحالات تأخذ النصف، لا، في حالات قليلة تأخذ النصف، لكن في حالات أخرى تأخذ مثل الرجل، وفي حالات أكثر تأخذ سبحان الله أكثر من الرجل، وتأخذ أحيانا وهو لا يأخذ. ودي موجودة حالات أخرى، وعلم الفراغ علم المواريث، وانظروا إلى العجب الذي هو فيه، وبارك الله في من يعني حدد واستنبط هذه الأحكام. فأنا أريد أن أقول أن إحنا لابد عندنا من إيه، من إعادة صياغة فهمنا لدين الله، حتى يكون عندنا يعني قوة مناعة أو قوة جهاز المناعة الذي كان قويا عند الصحابة وأصبح ضعيفا معنا اليوم. يعني أصبحت قوتنا المناعية سبحان ضعيفة فيخترقها أي مخترق. الأوروبيين يعملوا ستار أكاديمي، نعمل ستار أكاديمي، يعمل أزياء مش عارف عروض أزياء، نعمل عروض أزياء، نعمل بليه مائي، نعمل بلوى مائية، إيه المشكلة؟ رقص إيقاعي، إيه القضية؟ يعني حتى صارت يرقصنا في الماء في مباريات الآن في الأولمبياد والمباريات الدولية، رقص إيقاعي داخل الماء. يعني المصيبة بعد أن كانت برا أصبحت برا وبحرا، أصبحنا برا مائيين، ننثر المصائب يمنة ويسرى. ليه؟ لأن احنا نتتبع سبحان الله انبهار المغلوب بالغالب، منبهرين كل ما الغالب يعمل شيء نحن خلف الإمام. ويبوس يعني ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جية الكلاب. يا الله فاحنا عايزين نعيد فهمنا للدين فهما صحيحا. المفاهيم المغلوطة في دين الله وعن دين الله وحقائق الدين الكبرى سبحان الله، نحن حصرنا الدين في العبادات والغينا جهاز جانب المعاملات تماما. القرآن فيه 110 آية، 100 آية هي آيات العبادات، و6000 يعني 126 آية الباقية، هو القرآن 6236 آية، ف110 منهم للعبادات والباقي كلها عن المعاملات.